ويانا يا ليلى يا ليلى يا ليلة هنانا أهل وصحبة وعيلة وعرسنا ويانا ورد وفل وصوانح حنا عرسنا الغالي رح يتحنى ضحكة قلبه اللي تهنى زغرو ده فرحانا وعيلة وارسنا ويانا.